فصل المعرب. فصل المعرب. فالمعرب نعم. ما استؤملت فيما له جاء العرب. فيما له جاء العرب. جاء. أصلا جاء لكن. في غير ما لغته معرب. ما كان منه مثل مثل مثل. ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء بالتنزيل إن كان منه. إن كان منه اعتقاد الأكثر والشافعي نفي للمنكر. وذاك لا يبنى عليه فرع. وتاء باء رجوع در ضرب. نعم. ما استؤمل فيما له جل عرب. جل عرب. ولما انتهى الكلام على المجاز شرع في الكلام على المعرب لما بينهما من المناسبة، لأن المجاز والمعرب يشتركان بينهما قدر مشترك، وهو أن كل منهما لفظ استعمل فيما لم تضعه العرب له. فالمجاز استعملته العرب فيما لم تضعه له، بل وضعته لغيره، والمعنى الحقيقي. والمعرب استعملته فيما لم تضعه له بل ليس بموضعها أصلا، استعملته فيما لم تضعه هي له، وإن كان فيما وضعه غيرها له. كلاهما يصدق عينه استعمال اللفظ فيما لم تضعه العرب له، إما وضعته لكن لغيره، وإما لم تضعه أصلا. فهمت؟ لذلك ذكره عقب المجاز. ما استعملت فيما له جاء العرب. قال إن اللفظ الذي استعملته العرب فيما وضع لها لوضع له في غير لغتها هذا هو المعرب. ما استعملت فيما له جاء جاء العرب في غير ما لغته متعلقة بست جاء معناها وضع، جاء هنا معناها وضع، أي أنه وضع استعملته فيما وضع له في غير لغتها. نعم وضعه غيرها لشيء فاستعملته هي في ذلك الشيء، ليس واضحة؟ استعملته فيما وضع له في لغة غيرها، ما هو في لغتها. نعم لما قلنا استعملته فيما وضع له خرج المجاز، لكن بقيت الحقيقة. قلنا في لغة غير لغتها خرجت الحقيقة لأنها استعملت فيما وضع له في لغتها. نعم معرب هي الخبر. ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل. قال إنما كان منه من الأعلام، ما كان من المعربات أعلاما، هذا لا خلاف إنما هو أتى في القرآن في إسماعيل ويوسف وإبراهيم، هذا ورد في القرآن اتفاقا على القول بأنه من المعربات إن كان منه، إن كان معناها على القول بأنه من المعرب. لا اتفاق مقابل أنه لا. الدليل على أنه من المعرب قول النحاة إن مثل إبراهيم منعت من الصرفية العالمية والعجمة، عجمية الوضع والتعريف، معنى أنهم عجمي، عجمي الوضع والتعريف. نعم وقيل ليس منه، وأن الأعلام لا تختص بها لغات عن لغتي، أنها مشتركة بين لغتي، هذا يكون مقابل إن كان منه. قيل عنه ليس منه، ليس من المعرب، وأن هذا ما اشتركت فيه اللغات، فلا ينسب لغتي دون لغات أخرى. هكذا ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه، جاء في التنزيل في القرآن إن كان منه، على القول أنه من المعرب. هناك قول أنه ليس من المعرب، نعم، بل هو ما اشتركت فيه اللغات. واعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر. المنكر هنا المراد بما يقابل العلم، ما هو لا ما يقابل المعرف. المراد بالمنكر هنا مقابل العلم خاصة من المعارف. أما ما ليس بعلم فقد اختلف هل جاء في القرآن أم لم يجي. قال إن مثل الشافعي وبعضهم وغيره أنه لا يسمى في القرآن معربه، ليس في القرآن معرب غير عالمي. واستدلوا بقوله تعالى قرآن عربي، الله تعالى صرح بأنه أنزله قرآن عربي، وإذا كانت في ألفاظ عجمية فليس عربية. يقول الآخرون لا، هذا لا يقدح في عربيته، مخالفة في البعض نسية لا تقدح في عربية المجموع. نعم صورة نادرة لا تقدح نادر لا حكم له. نعم وقال هؤلاء لأن نفوا المعربة في القرآن قالوا إن تلك الألفاظ كالمشكات مثلا ونحوها أنها مما اشتركت في اللغات وهناك ألفاظ بلفظ واحد هناك معاني لفظها واحد في جميع اللغات كالصابون صابون في جميع اللغات لفظه واحد. إذن هذا يقاس عليه هذه الأشياء أيضا معناها من الألفاظ التي اشتركت في اللغات. نعم وذاك لا يبنى عليه فرع لا قال إن هذا الخلاف هل فرع القرآني عجمي معناها معرب أم لا لا ينبني عليه فرع خلاف عقيمة لا ينبني عليه شيء. متى أبا وليدر اندروا معناها أبدا مدة الحياة ما دام اللبن لا يقبل الرجوع على الضرائب وهذا يبقى بقاء الدنيا لبن فرق درعه لا يرجع له أبدا متى أبا رجوع دري درع مقصود أنه التابيت. نعم قال إن حد فرق عمله في اللغة بعد